ذنب الطهارة يحتاج إلى دليل. نعم. فما يرد عليه؟ يرد عليه بأن السجدة من الصلاة فتدخل بعموم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حتى يتوضأ. بعض الأحيان يمر على الإنسان سجدة وينظر وهو على الطهارة يا شيخ ويحب أن يسجد يهتم السجود للقرآن للسجدة. لا ما يسجد، لا يسجد إلا على طهارة.